بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة أسئلة، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد سبق أن تكلمت على ما يتعلق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالزكاة. ونريد أن نتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بالإيمان. أركان الإيمان ستة في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر الإيمان هو أول هذه الأركان وهو أساسها، وغيره تابع له، لأن الإيمان بالله يتبعه غيره. ولهذا قال ملائكته وكتبه ورسله، لأن الأساس هو الإيمان بالله، وما سوى ذلك تابع للإيمان بالله عز وجل. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأمور، ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأمور. ولهذا أضافها إليه فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان بالله كما قلنا هو أساسها وهو الأصل، كما أن الشهادتين في تعريف الإسلام هي الأصل وغيرها تابع لها، فالإيمان بالله هو الأصل وغيره تابع له والإيمان بالله عز وجل يدخل تحته الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كل هذه تدخل تحت الإيمان بالله. والله عز وجل هو الذي كان بلا بداية وهو باق بلا نهاية، وكل من سواه فهو مخلوق له سبحانه وتعالى، وهو وحده الخالق وكل من سواه مخلوق. وأما ربوبية الله، الإيمان بربوبية الله عز وجل، فيؤمن الإنسان بأن الله عز وجل هو رب كل شيء وخالق كل شيء سبحانه وتعالى، يعني توحيد الله بأفعاله، توحيد ربوبية توحيد الله بأفعاله، أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وتصرف الكون، هذه أفعال الله، وقد اختص بها، لا أحد يشاركه في شيء منها. فهو الذي خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان والجن والإنس والجن والملائكة، وخلق كل شيء، هو الذي خلق وحده، لم يشاركه أحد في الخلق والإيجاد، بل كل من سوى الله مخلوق، أوجده الله بعد أن كان عدما فالله وحده الخالق وكل من سواه مخلوق. إذن توحيده في ربوبيته توحيده في أفعاله، أنه واحد في أفعاله لا شريك له فيها، فهو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، المتصرف الكون وحده، المدبر الخلق وحده، كل هذه أفعال الله سبحانه وتعالى، ويجب إفراده بها واعتقاد أنه لا شريك له في شيء منها. وهذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أنكروه. جاء في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الكفار يقرون بالتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والله تعالى هو الخالق وحده لا شريك له. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد التي هي الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والتوكل والاستعاذة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، هذه أفعال العباد، يعني عليهم أن يخصوا الله بها ولا يجعلوا لغيره شركة فيها، كما أنه الخالق وحده فهو المعبود وحده، كما أنه الخالق ولا شريك له في الخلق فيجب أن يكون هو المعبود وحده ولا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد. هذا توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد. أما توحيد الأسماء والصفات فأن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه بأحد من المخلوقات ودون تعطيل وتأويل، بل تثبت كما يليق بالله سبحانه وتعالى، دون أن نعرف الكيفية التي هو عليها، وإنما نؤمن بها ونصدق ونعلم أنها حق، وأن الله متصف بكل صفة جاءت بالكتاب والسنة ومتسمن بكل اسم جاء في الكتاب والسنة، لكن لا نمثل ونشبه ولا ننفي ونعطل، بل نثبت وننزه، نثبت وننزه. فهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة: الأول توحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله، والثاني توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، والثالث توحيد الأسماء والصفات الذي هو إثبات كل شيء، كل اسم أو صفة ثبتت في الكتاب والسنة فإنها تثبت لله، لكن بدون تشبيه وبدون تعطيل أو تأويل. فهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية أقر به الكفار وما أدخلهم في الإسلام، ما أنكروه، ولكنهم أنكروا الألوهية، أنكروا الألوهية، ولهذا قتلوا على ذلك. وتوحيد الألوهية هو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله أي خصوا العبادة بالله واجعلوها له وحده لا شريك له، وابتعدوا واجتنبوا عبادة غير الله. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معناها لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت لا إله، واعبدوا الله إلا الله فهي معنى لا إله إلا الله. ويقول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. إذن المشركون أقروا بالربوبية ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، وإنما أنكروا الألوهية فكانوا كفارا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلتهم حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يدخلوا في الإسلام. ولهذا هم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان يطوف في القبائل فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قال قولوا إن الله هو الخالق الرازق، هم يقولون، الله تعالى فطرهم على ذلك وهم يقرون بذلك ولا يجحدونه، وإنما يجحدون الألوهية والعبادة وجعلها لله خاصة، هذا هو الذي أنكروه. وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجب. فهو يقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنهم ينكرون الألوهية فيأمرهم بأن يقولوا الشهادة الذي هي لله بالألوهية، وبذلك يكونوا مسلمين إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم يكونوا بذلك مسلمين. وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، يلزمه هذا هو معقول، من يقر بالربوبية عليه أن يقر بالألوهية، لأن الإله هو الخالق والمخلوق لا يكون إلها. وقد أنكر الله عز وجل على من يجعل المخلوقين آلهة، قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعبد المخلوق المخلوق؟ العبادة من المخلوق للخالق وليست من المخلوق للمخلوق. المخلوق كلهم كانوا عدما فأوجدهم الله، فكيف يعبد مخلوق كان عدما مخلوقا آخر كان عدما فأوجده الله؟ كلهم متساوون بأنهم كانوا عدما فأوجدهم الله، فكيف يعبد مخلوق مخلوقا؟ وإنما العبادة من المخلوق للخالق، العبادة من المخلوق للخالق. فإذا توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني من أقر به يلزمه أن يقر بالألوهية. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية، والكفار يقرون به ولا ينكرونه، لماذا؟ لإلزامهم بتوحيد الألوهية، يقرر توحيد الربوبية من أجل الإلزام بالألوهية. يقول الله عز وجل في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذه كلها أفعال الله، هو الذي يعني خلق وأنزل الماء وأنبت الشجر و يعني أخرج للناس يعني الثمار ليتغذوا بها وليعيشوا يعني بأكلها. ثم قال بعد ذلك: أإله مع الله؟ أمن خلق السماوات وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ هذا هو الذي سيق من أجله تقرير توحيد الربوبية للإلزام بالألوهية، وأنا من أقر بالربوبية يلزم أن يقر بالألوهية، وأن يعبد الله وحده ولا يعبد مخلوقا آخر من جنسه، وإنما يعبد الخالق ولا يعبد المخلوقين. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون يسوون بالله غيره. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه آيات متعددة، في كل منها تقرير الربوبية ثم يأتي بعدها أإله مع الله. كيف يعقل أن الذي فعل هذا واختص بهذا يعبد مع الله يعبد معه غيره؟ إذا توحيد الربوبية مستلزم، من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، لكن من أقر بالألوهية معناه أنه مقرب الربوبية. من أقر بأن الله هو الخالق الرازق، من أقر بأن الله تعالى هو المعبود وعبد الله وحده مقر بأنه خالق الرازق. لكن ليس من يقر بأنه خالق رازق يكون مقر بالألوهية، لأن الكفار اللي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرون بالربوبية وما أقروا بالألوهية. لكن توحيد الألوهية متضمن، يعني من وجد من توحيد الألوهية فقد وجد منه توحيد الربوبية، ومن وجد من توحيد الربوبية يلزمه أن يأتي بالألوهية. وكذلك الأسماء والصفات، يعني من أقر بالأسماء والصفات فعليه أن يقر بأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له. فتوحيد الألوهية متضمن للربوبية وللأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزمان بتوحيد الألوهية. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، وأنواع التوحيد هي ثلاثة محصورة في هذه الأمور. إيش الدليل على الحصر في هذه الأمور الثلاثة؟ القرآن، استقراء القرآن وأدلة القرآن كلها فيها تقرير هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد. ويتضح ذلك بأول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن، سورة الفاتحة وسورة الناس. سورة الفاتحة فيها إثبات أنواع التوحيد الثلاثة من وجوه متعددة، فإن الجملة الأولى الحمد لله رب العالمين هذه تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. فقول الحمد لله إسناد الحمد من المخلوق إلى الله هذه عبادة لله، إذن هذا توحيد الألوهية. ورب العالمين الذي هو خالقهم ومربيهم بالنعم توحيد ربوبية. توحيد الأسماء والصفات الله لفظ الجلالة الحمد لله، ورب العالمين لأن الرب من أسماء الله كما في سورة ياسين، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، فمن أسماء الله الرب ومن أسمائه الرحيم. إذن هذه الآية اللي أول آية في الفاتحة فيها أنواع التوحيد ثلاث، فيها توحيد الألوهية في الحمد لله كون العباد يعني يسندون الحمد إلى الله ويجعلون الحمد لله وأنهم يحمدون الله، هذه عبادة منهم لله، هذه عبادة منهم لله. الله لفظ الجلالة الحمد لله، ورب العالمين من أسماء الله الرب، ورب العالمين يعني هو خالقهم ومربيهم بالنعم. فإذا أنواع التوحيد الثلاثة كلها جاءت في الآية الأولى من سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، الرحيم يعني رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، عامة لجميع المخلوقات. وهذان اسمان يطلقان على الله، والرحمن لا يجوز إطلاقه على غير الله، ما يقال فلان رحمن، يمكن يقال رحيم لكن ما يقال رحمن، لأن الرحمن من الأسماء التي يختص بها الله ولا يسمى بها غيره، والرحيم يمكن يسمى غيره ويمكن يطلق على غيره. ولهذا أطلق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم كما في آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فأطلق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه رحيم، لكن لا يطلق على أحد الرحمن، لا يطلق على أحد رحمن، لأن هذا من أسماء الله. مثل الله لا يطلق إلا على الله، والرحمن لا يطلق إلا على الله، والصمد لا يطلق إلا على الله، والخالق لا يطلق إلا على الله، يعني هنا والباري لا تطلق إلا على الله. هناك أسماء لا تطلق إلا على الله، وأسماء تطلق على الله وعلى غيره، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوقين يناسب ضعفهم وافتقارهم. فالرحمن الرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله يدلان على صفة الرحمة, يدلان على صفة الرحمة. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة يعني تدل على معاني, وهذه المعاني هي الصفات. فالرحمن يدل على الرحمة, والعزيز يدل على العزة, والقوي يدل على القوة, والكريم يدل على الكرم, واللطيف يدل على اللطف, والحكيم يدل على الحكمة, والعليم يدل على العلم, وهكذا. كل اسم يدل على صفة. وأسماء الله عز وجل مشتقة لها معاني, هذه المعاني هي الصفات. وليس في أسماء الله اسم جامد مثل الدهر, الدهر ليس من أسماء الله. وقد جاء في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر, بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله أنا الدهر لا يعني أنه اسم من أسماء الله, وإنما من سب الدهر فقد سب الله, لأن الدهر مخلوق لله, والله تعالى هو الذي يقلبه, فمن سبه فقد سب الله. ولهذا قال: بيد الأمر أقلب الليل والنهار, والليل والنهار هو الدهر. فالدهر مقلب وليس بمقلب, الدهر مقلب والله يقلبه. فإذا ليس من أسماء الله الدهر, وإنما من أسماء كلها مشتقة, والدهر اسم جامد. والحديث نفسه يدل على هذا, لأنه قال: بيد الأمر أقلب الليل والنهار, والليل والنهار هو الدهر. فإذا الدهر ليس من أسماء الله, وإنما هو مخلوق مخلوقات الله. الرحمن الرحيم. أما الصفات فلا يشتق منها أسماء, لا يقال كل اسم صفة تدل على اسم, لأن الأسماء تدل على صفات, وليس كل صفة تدل على اسم. ولهذا من صفات الله المكر, ولا يقال من أسماء الله الماكر. من صفات الله الكيد, ولا يقال من أسماء الله الكايد. فإذا الأسماء يشتق منها صفات, والصفات لا تشتق منها الأسماء, والصفات لا تشتق منها الأسماء. وكذلك اليد لا يشتق منها اسم, والوجه لا يشتق منها اسم, وهكذا. فالأسماء يشتق منها صفات, والصفات لا يشتق منها أسماء. مالك يوم الدين, هذا يدل على توحيد الربوبية, وأن الله مالك الملك ومالك كل شيء, ويدل على توحيد الربوبية. والله تعالى مالك الدنيا والآخرة, فلماذا قيل مالك يوم الدين اللي هو يوم الجزاء والحساب, مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ لأن يوم الدين يظهر فيه الخضوع من جميع المخلوقات لرب العالمين, بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من تجبر وتكبر وقال: أنا ربكم الأعلى, وقال: ما علمت لكم من إله غيري. هذا موجود في الدنيا, لكن في الآخرة ما فيه الخضوع, الكل يخضع لرب العالمين. ولهذا قال: مالك يوم الدين, مع أنه مالك الدنيا والآخرة. وهذا من جنس كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة, مع أن سيدهم في الدنيا والآخرة, سيدهم في الدنيا والآخرة. فلماذا خص يوم القيامة؟ لأن سؤدده يظهر على الأولين والآخرين, سؤدده يظهر على الأولين والآخرين. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد الناس يوم القيامة, ثم ذكر أن الناس يحشرون ويكون في مكان واحد, ويحصل لهم العرق وتدهم منهم الشمس, وينقسم الناس بالعرق على أعمالهم, منهم من هو إلى ركبته, ومنهم إلى صدره, ومنهم من يلجمه, وهكذا على حسب الأعمال. فيبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه, وأن يفصل بينهم. فيذهبون إلى آدم أبو البشر فيعتذر, يعتذر أن يتقدم للشفاعة, ثم يحيلهم إلى نوح فيعتذر, ونوح يحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر, وإبراهيم يحيلهم إلى موسى ويعتذر، وموسى يحيلهم إلى عيسى ويعتذر، وعيسى يحيله يعتذر ويحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيتقدم ويشفع ويشفع الله عز وجل. إذن ظهر سودته على الأولين والآخرين من لدن خلق آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم حصلت لهم شفاعته، الشفاعة العظمى حصلت لهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي السبب الذي قال سيد الناس يوم القيامة، نص على يوم القيامة. كذلك مالك يوم الدين، يعني اليوم يوم الدين اللي هو يوم الآخرة، يعني يخضع فيه الجميع لرب العالمين، ما في تكبر ولا تجبر، تجبر في الدنيا وراحة الدنيا. مالك يوم الدين، هذا توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، يخصك بالعبادة، نخصك بالاستعانة. وقدم إياك لإفادة الحصر، أي نخصك ولا نعبد معك غيرك، اهدنا الصراط المستقيم، توحيد الألوهية، لأنه دعاء طلب الهداية للصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء يسأل الله عز وجل أن يهدي الصراط المستقيم، والدعاء عبادة. والصراط المستقيم هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اهدنا الصراط المستقيم. والمقصود بالطلب الهداية التثبيت، لأن من دخل في الإسلام فقد هدي، ولكنه يطلب التثبيت على الموجود ويسأل المزيد في قوله اهدنا الصراط المستقيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وهو يطلب الهداية التثبيت على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية، هذا يدخل تحت اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يدخل تحت اهدنا شيئان، التثبيت طلب التثبيت على الهداية الحاصلة وطلب المزيد من الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. ثم ذكر أن الناس ينقسمون إلى قسمين، أهل توحيد وأهل شرك، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم أهل التوحيد، غير مغضوب عليهم ولا الضالين، أهل الشرك، أهل الشرك. وهو يسأل الله عز وجل أن يهديه طريق أهل التوحيد المنعم عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم من اليهود والنصارى وغيرهم من الذين لم تحصل لهم الهداية للتوحيد. إذن سورة الفاتحة كلها تدل على أنواع التوحيد ثلاثة، منها ما يدل على الثلاثة كلها، ومنها ما يدل على بعضها. آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الناس هذه الجملة فيها أنواع التوحيد ثلاثة، لأن أعوذ استعاذة، وصرفها لله توحيد. أعوذ برب الناس يعني يعوذ بالله، يلجأ إلى الله ويعتصم بالله، هذا توحيد ألوهية. رب الناس فيها الربوبية مثل رب العالمين، وفيها اسم الرب لأن من أسمائه الرب كما عرفنا في الجملة الأولى أو الآية الأولى من سورة الفاتحة. رب الناس ملك الناس، فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. وهكذا نجد أن القرآن يشتمل على هذه الأنواع الثلاثة، وأول سورة في القرآن وآخر سورة فيها توضيح ذلك وبيان ذلك. إذن عرفنا أن الإيمان بالله يدخل تحت الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، وعرفنا أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، والألوهية توحيد الله بأفعال العباد، والأسماء والصفات توحيده بأن له أسماء ثابتة في الكتاب والسنة على ما يليق بكمال الله وجلاله، دون أن يكون فيها تشبيه ودون أن يكون فيها تأويل وتعطيل. كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها الإثبات والتنزيه، الإثبات في قوله وهو السميع البصير، والتنزيه في ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. والحق وسط في باب الأسماء والصفات بين المشبهة والمعطلة. المشبهة هم الذين أثبتوا وشبهوا، قالوا لله يد كأيدينا، وجه كوجوهنا، وهكذا والعياذ بالله، فهذا تشبيه وتمثيل. والمعطلة نزهوا ونفوا وعطلوا الصفات، فصار أمرهم أو آل أمرهم إلى التشبيه بالمعدومات، لأن المشبهة شبهوا بالموجودات، والمعطلة انتهى أمرهم إلى التشبيه بالمعدومات، لأنهم تصوروا أنه لا يثبت لله أسماء، لا يثبت لله صفات إلا وهي مشابهة للمخلوقات، فأولوها وعطلوها فشبهوا بالمعدومات. وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا فلم يعطلوا، ومع إثباتهم نزهوا، فعندهم الإثبات والتنزيه، جمعوا بين الحسنيين الإثبات والتنزيه. والمشبهة أثبتوا ولكن شبهوا، جاءهم الباطل من التشبيه، وأولئك نزهوا وعطلوا فجاءهم الباطل من التعطيل الذي هو نفي الصفات، الذي هو نفي الصفات، والذي يؤول أمر صاحبه إلى أن يكون الله مشبه بالمعدومات. ابن عبد البر النمري صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيرها من الكتب، قال في كتابه التمهيد إن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، يعني معطلة يقولون للذين يثبتون الصفات مشبهة، لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع تشبيه، مع أن الإثبات يكون مع تنزيه وهو الحق. قال ابن عبد البر وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، يعني أن المعطلة نافون للمعبود، لأن إذا نفوا الصفات عن الله لا يبقى له وجود. إذا قل ليس بحي بسميع ولا بصير ولا ولا ولا، معناه أنه ما يعني لا وجود له. هذا هكذا قال ابن عبد البر، وهم أي المعطلة عندما نقر بها نافون للمعبود. الذهبي في كتابه العلو علق على هذا الكلام بكلام يوضحه، فقال قلت صدق والله، يعني صدق ابن عبد البر بأنهم نافون للمعبود، ثم أتى بكلام يوضح من الأشياء المحسوسة، فإن الجهمية أي المعطلة مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، في دارنا نخلة، فقيل لهم ألها ساق؟ قالوا ما لها ساق. ألها عسب؟ قالوا لا ما لها عسب. ألها خوص؟ قالوا ما في خوص. فيها ليف؟ قالوا ما فيه. إذن ما في أيديكم نخلة. النتيجة أن داركم ما فيها نخلة، ما دام صفات النخل كلها منفية عنها إذن ما في نخلة. فكذلك الذين ينفون عن الله الصفات معناه أنهم ينفون وجود الله. ولهذا قال ابن القيم إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما، لأنه لا وجود لمعبوده، مثل قصة النخلة هذه التي أوردها الذهبي موضحا فيها أن من ينفي عن الله الأسماء والصفات مثل الذي ينفي الصفات عن النخلة، وأن نخلة ليس فيها كذا ولا كذا ولا كذا معناه أنه لا وجود لها، معناه أنه لا وجود لها. إذن هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا توضيح ذلك من سورة الفاتحة ومن سورة الناس، أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. وأتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على الإيمان بالملائكة والكتب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر مسألة خلافية، وما هو الراجح لفضيلتكم؟ العذر بالجهل يعني من بلغت في الرسالة فهذا ليس بمعذور، قد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه فإن هذا يمتحن يوم القيامة، وعلى ضوء الامتحان تكون النتيجة. فإذا بلوغ الرسالة ووصولها إلى المكلف ثم يجحدها هذا غير معذور، ومن لم تصل إليه الرسالة ولم تبلغه الرسالة فإن هذا أمره إلى الله عز وجل ويمتحن يوم القيامة، فإن أجاب بالجواب السديد صار من الجنة، وإن أجاب بغير ذلك صار من أصحاب النار. هل عمل الجوارح شرط صحة أم شرط كمال في الإيمان؟ الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذه الأمور الثلاثة كلها تدخل تحت اسم الإيمان، تدخل تحت اسم الإيمان، ولا بد من اجتماعها ولا يتخلف شيء منها. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد منها، والعمل والإيمان بالقلب والتصديق بالقلب لا بد منه، والعمل بالجوارح بمقتضى هذا الإيمان وهذا النطق الذي قام بالقلب واللسان لا بد من العمل، لأن كون الإنسان يقول أنه مؤمن ويشهد إلى الله وأن محمد رسول الله ولا يركع لله ركعة ولا يتقرب إلى الله بأي قربة، هذا يعني ما نفعه إيمانه وما نفعه تصديقه وإقراره. والمنافقون يقولون بألسنتهم ولا يعملون الأعمال، أو يظهرون الأعمال ولكنهم يبطنون الكفر. فإذا لابد من العمل، والعمل متفاوت، منهما يذهب الإسلام بذهابه مثل الصلاة، ومنهما لا يذهب بذهابه ولكنه يبقى مرتكب كبيرة وأمره إلى الله عز وجل. فإذا كون إنسان يدخل في الإسلام ولا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة ويذهب عمره بس يقول قال أشهد أن محمد رسول الله، هذا لا يفيده شيئا، وإنما يفيده لو قالها ثم مات ولم يتمكن من العمل، فإن هذا ينفعه ذلك لأنه ما تمكن منه. وأما إنسان متمكن من العمل ويعيش داره، يعني يعصي الله ويرتكب المعاصي ويأتي بالأمور المحرمة، هذا ما حصل منه الإيمان. ولكن ينفع الإيمان من دخل في الإسلام وشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات، فإن هذا ينفعه لأنه ما تمكن من العمل. في حديث جبريل ووضع يديه على فخذيه يعود الضمير على من؟ بعض أهل العلم قال إنها على فخذيه جبريل، ويعني جاء في بعض الروايات أنه على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون الصحيح أنه وضعها على فخذي الرسول، لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أن تعيين ذلك وأنها على فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام. تفسير لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، هذا ليس بصحيح، لأن لا خالق إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا عذروبية. ولكن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناها، يعني أن العبادة يختص بها الله ولا تكون إلا لله، لا تكون لغيره، وإنما تكون له وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله تتكون من ركنين، نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي الذي في أولها نفي العبادة عن كل ما سوى الله، والإثبات في آخرها إثباتها لله وحده لا شريك له. وقوله لا إله لا نافية للجنس، وخبرها محذوف، تقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله، ولا يقال تقديره موجود، لأن المعبودات من المخلوقات موجودة، ولكن المنفي كونها حقة وإن كانت موجودة لأنها باطلة، والحق إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له. هناك من يستغل التقسيم التوحيد فيقول القسم الرابع توحيد الحاكمية، ثم يستغل هذا التقسيم لإثارة العامة على الحكام، فما توجيهكم؟ لا، الحكم لا حاكم إلا الله، يعني فيه حكم شرعي وحكم قدري. الحكم القدري هذا يتعلق بالربوبية، والحكم الشرعي يتعلق بالألوهية، إذن ما هناك قسم مستقل، وإنما هي ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فالله تعالى هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه، والله عز وجل هو الذي شرع الشرائع وبين الأحكام الشرعية التي يعبد الله عز وجل للعباد بها، فإذا ليس خارجا عن هذا التقسيم الثلاثي. يقول ما حكم من يقول في دعائه يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب؟ هل يجوز الدعاء بهذا اللفظ يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب؟ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفرج يعني لا يدعى وينادى، وإنما يعني ينادى الله عز وجل يا فارج الكروبات يا مغيث اللهفات. أما يا فرجنا يعني الأسماء صفات الله عز وجل لا تدعى، وكلمة فرجنا الفرج من الله عز وجل، ولكن لا ينادى الفرج، ولا تنادى اليد، ولا ينادى الوجه، وإنما يقال يا كاشف الكربات يا مغيث اللهبات يا فاعل كذا يا فاعل كذا، ولا يقال يا يد الله أعطيني، يا وجه الله حقق لي، يا قوة الله أعطيني كذا، وإنما يقال يا قوي قوني، يا عزيز عزني، يا لطيف الطفي، يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا قوي قوني، وهكذا. يقول ما المراد بكلمة الإرجاء؟ فلان مرجئ. الإرجاء مقابل للخوارج المعتزلة، لأن فيه الإرجاء، فيه هناك وعد ووعيد، وعد ووعيد من الناس من غلبوا جانب الوعيد والوعد وهم المرجاء، قالوا إنه لا ينفع، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني معناه خلاص من قال إنه مؤمن وكذا فلو فعل الجميع ما يفعل فهو مؤمن، فهذا هو الإرجاء. ويقابله الوعيدية الذين يخرجون من يرتكب الكبيرة من الإيمان ويدخلونه في الكفر ويخلدونه في النار. وهناك نصوص وعد ووعيد، المرجئة يغلبون جانب الوعد ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. الله تعالى وعد بالجنة كل من كان دخل في الإسلام وهو موعد، من قال الله وهو من أهل الجنة ولو عمل أي عمل. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا من أبطل الباطل. كيف لا يضر مع الإيمان ذنب؟ يعني إذا الذنوب ما وجودها مثل عدمها، ما دام الإنسان مؤمن يعني يرتكب المعاصي ويأتي بالمحرمات ويأتي بجميع الطامات ثم يكون مؤمنا. يقابل هؤلاء الخوارج المعتزلة اللي غلبوا جانب الوعيد، هؤلاء غلبوا جانب الوعد وهؤلاء غلبوا جانب الوعيد، فقالوا إن من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان وهو خالد مخلد في النار. وأهل السنة توسطوا فقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص إيمان، فبقولهم مؤمن فارقوا الخوارج والمعتزلة اللي قالوا هم مؤمن، وقوله ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان، وهي قال لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهناك وعدية ووعيدية، وعدية الذين غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد ولم يلتفتوا إلى جانب الوعيد، ويقابلهم وعيدية الذين غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد. وأهل السنة أعملوا الاثنين ولم يهملوا شيئا منها، فقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، ما قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا قالوا إنه خرج من الإيمان كما تقوله الخوارج المعتزلة، وإنما قالوا مؤمن ناقص الإيمان. فبقولهم مؤمن فارقوا الخوارج المعتزلة اللي قالوا إنه مؤمن، وبقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان. يقول أحسن الله إليك: من سب الله في حالة غضب هل هو كافر أم نقول لا بد أن يعتقد ذلك؟ إذا كان عقله موجود فهو كافر، وإن كان عقله غير موجود فهو معذور. إذا كان إن عقله موجود فهو كافر، ما يقال إنه يعني يعتقد إن الله كذا وكذا، النطق مجرد النطق بهذا يكفي. يعني الله أخبر عن المنافقين يعني ولا إنسان الآية في المنافقين ولا استهزاء نعم قل أبي الله وآياتي ورسوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم يعني تكلموا بكلام يعني يقولون أنهم يعني ما قالوا إلا بس يقطعون الطريق و يعني يتكلموا به ما اعتقدوه، فالله عز وجل قال قد كفرتم بعد إيمانكم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول السائل: أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض؟ الله عز وجل كان ولا بداية، كان ولا بداية، وهو عال وهو متصل بالعلو دائما وأبدا، وبعدما خلقت السماوات والأرض استوى على عرشه لأن قال ثم استوى على العرش، فلا يقال إن لا يقال أين كان الله، يعني هناك أماكن يكون بها الله. الله عز وجل موجود بلا بداية وباق بلا نهاية، ولما خلق السماوات والأرض استوى على العرش وارتفع على المخلوقات التي خلقها وأوجدها. نعم. يقول السائل انكسرت ظفري، أو يقول كسرت ظفري عمدا وأنا محرم، فماذا علي؟ الإنسان يعني لا يجوز له أن يتعمد يعني إزالة الأظفار، ولكن لو فعلها ناسيا أو جاهلا ليس عليه، لكن إذا كان يعلم يعني إذا كان متعمدا وهو جاهل ليس عليه، وإن كان يعلم بأن هذا لا يجوز ولكنه أقدم عليه فهذا عليه الكفارة، وهي التخير بين أمور ثلاثة: أن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف طاع، أو يصوم 3 أيام. يقول حصل منه بعد التحلل الأول مداعبة لأهله فخرج منه مذي، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء ما دام أنه ما حصل منه جماع، فليس عليه شيء. يقول بعد أن ذهبت إلى مكة ذبحت شاه وحلقت شعري وطفت طواف الإفاضة، ولكن رجعت إلى منى في 12 ليلا وبت فيها حتى الصباح، وسبب تأخيري هو أني ذبحت بنفسي وكثرة الزحام في الطواف، فهل علي شيء؟ إذا كان مضى أكثر الليل وأنت خارج منى فأنت لم تبت في منى، وعليك شاة تذبحها وتوزعها لفقراء الحرم. هو يظهر ماذا؟ ما رجع الليل، هو قال رجعت 12 ليلة 11 ما رجع، ما استطاع يرجع إلى منى. إيش؟ يقول بعد أن ذهبت إلى مكة ذبحت شاة وحلقت شعري، يعني يوم العيد. أيوة. وطفت طواف الإفاضة، ولكن رجعت إلى منى 12 ليلا الساعة. أنا ليلا. نعم. وبت فيها حتى الصباح 5 ساعات. يعني أذان الفجر كان الساعة 5 إلا دقائق أو 5 بالتحديد. نصف الليل، يعني نصف الليل يعرف بغروب الشمس أقل وطلوع الفجر، ثم يقسم على قسمين وبهذا يتبين النصف، فمن وجد أنه النصف أكثر فهذا يعتبر بات، ومن بات أقل من النصف يعتبر ما بات. رجل دفع من عرفة إلى مزدلفة بعد العصر، فماذا يلزمه؟ يلزمه أن ترك واجب من واجبات الحج وهو البقاء إلى الغروب، وعليه شاة لأنه ترك واجب من واجبات الحج. يقول كذلك رجل جامع زوجته قبل التحلل الأول. الذي جامع قبل التحلل الأول يعني يترتب عليه أمور خطيرة، يعني يفسد حجه ويكمله فاسدا ويذبح بدنه ويأتي بالحج من السنة القادمة. يقول رجل مات وعليه زكوات مفروضة لم يخرجها، هل يلزم ورثته أن يخرجوها؟ نعم يخرجوها. وهل تبرأ ذمته بذلك؟ نعم تبرأ. يقول ما حكم التبرع بالأعضاء للغير؟ لا أدري. يقول رجل مات ابنه في حادث سير ومع الابن 3 من الأصدقاء، فهل يلزم وليه أن يصوم عنه؟ أعد. رجل مات ابنه في حادث سير ومع الابن 3 من الأصدقاء، فهل يلزم وليه أن يصوم عنه؟ يعني معناه الأصدقاء ماتوا ليش؟ يعني السؤال ما هو واضح، يعني الآن الحادث سير، يعني الولد مات في حادث سير وهؤلاء يعني كانوا معه يعني ماتوا أيضا، وليش الكلام؟ ما أدري شنو. نعم. امرأة خرج اسمها في قرعة الحج وهي في عدة وفاة، فهل تخرج للحج أم ماذا تصنع؟ لا تخرج. ما حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح؟ الإنسان يعني لا الذي خلقه الله عز وجل لا يشغل الإنسان نفسه بإسقاطه وإتلافه، وإنما الذي أوجده الله وأعطاه يعني يبقيه. يقول لديه عقارات يريد إخراج زكاتها، فهل يقومها بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ بقيمتها عند حلول الزكاة، بقيمتها عند حلول الزكاة ليس عند الشراء، وإنما قيمتها في وقت حلول الزكاة يقومها ويخرج ربع العشر. يقول شيخنا الفاضل إن مما عمت به البلوى عادة التصوير وخاصة في أداء المناسك، فهل من توجيه حفظك الله؟ الإنسان إذا ما يأتي الحج يكون مهمته أن يحرص على أن يتقبل الله حجه وأن يثب بحجه على الوجه المبرور، هذا هو الذي ينبغي الإنسان، ما هو مهمته أنه يصور ويروح يوري الناس هذه صورة في المكان الفلاني وهذه صورة في المكان الفلاني وهذه صورة في المكان. أولا التصوير هذا لا يجوز، والأمر الثاني كونه يعني يباهي ويعني يخبر الناس بأنه هذا عمله وأنه سوى كذا، هذا ما يليق، وإنما الإنسان يأتي للحج يريد ثواب الله ولا يشغل نفسه بتصوير وإطلاع غيره على صوره في كل مكان. يقول أفطرت امرأة أياما من شهر رمضان الماضي ظن منها أن الدم الذي نزل عليها من عادتها، فتبين أنه نزيف، مع العلم بأن طبيبتها نصحتها بعدم الصوم لمرض المسالك الذي تشتكي منه، فما العمل؟ ما دام أنها اشتبهت وأفطرت فيعني حتى لو كان يعني حيض إن الحياة تقضي الصوم، الحياة تقضي الصوم، ويعني حتى لو كان حيضا فإنها ستقضيه، وهذا الذي اشتبهت فيه وما صار حيض من باب أولى أن تقضيه. يقول من حج ولم يلبس إحرامه إلا بعد أن دخل مكة فماذا عليه؟ أقول هذا يتق الله عز وجل ويترك الحيل. ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ لا يمر بين يدي المصلي في أي مكان إلا إذا اشتد الزحام وكان هناك ضرورة يلجئ، أو كان هناك ضرورة يلجئ بأنه ما يستطيع يصبر لكانه يذهب إلى دورات المياه، فله أن يمر بين يدي المصلي. وإذا تمكن أنه بدل المرور أنه يتحول من صف إلى صف ثم يمشي مع الصف الآخر الذي ما يكون فيه أحد يصلي، هذا هو الذي ينبغي. يقول من يستدل أو يقول إنني فعلت المعصية لأن الله قد قدرها علي، فكيف نجيبه؟ يقام عليه الحد ويقال أيضا قدر الله عليك الحد. ما حكم وضع إشارة بالقلم على المصحف في الآية التي ربما يخطئ فيها الإنسان أو يحصل فيها تشابه مع غيرها؟ لا غلط، ما يصح الإنسان يكتب كتابه في المصحف ولا يعني يأتي بأشياء في المصحف، وإنما يترك المصحف كما هو عليه، وإنما يكتب في ورقة خارجية يذكر فيها الآية والشيء الذي يعني يريد أن يعني يتداركه. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، من الأولى بالولاية للمرأة التي توفي أبوها عندها جد من الأب وإخوة من الأم، من الولي لها؟ الجد هو الولي، أو الجد هو الولي، وجد من أم من الأب، من الأب نعم، جد هو الولي نعم. يقول بارك الله فيكم، ما حكم العمل في اللجان المنظمة للانتخابات؟ أي إنسان يعني يشوف عمل في نفسه من ريبة يتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول قد اكتسبت مالا من هذا العمل في السابق فهل يحل لي؟ على كل عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه يعني من كل ما حصل منك من تقصير أو عمل يعني غير سائغ. يسأل عن الاستعاذة هل هي واجبة لقراءة الفاتحة سواء في صلاة الجنازة أو في صلاة الخوف؟ ليست واجبة. يقول ذكرتم حفظكم الله في أننا لا ننكر على من يصلي تحية المسجد في أوقات النهي ولا ننكر على من يجلس مباشرة، فهل هذا الأمر في كل خلاف وجد عند أهل السنة؟ لا، بس هذا فيه دليلان واضحان كل منهما يدل على أحد الأمرين، لا صلاة بعد العصر يدل على نفي الصلاة، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني في جميع الأوقات، فهذا معه دليل وهذا معه دليل، وبعض العلماء يرجح هذا بعض العلماء يرجح هذا، ونحن نقول أنه لا ينكر لا على من جلس ولا على من صلى. يقول في بلادنا بعض الناس بنى محلات تجارية على أرض عامة دون إذن من الدولة، فما حكم إعانتهم بالبناء أو البيع والشراء معهم أو الاستئجار من هذه المحلات؟ إذا كانت الأراضي هذه عامة ولم يعني يحصل منها إحياء وأحياها فإنه يعني هذا يملكها بالإحياء، وأما إذا كانت الدولة منعت من يعني بناء في أماكن معينة وأنه لا يتملك فيها أحد فهذا يرجع فيه إلى الدولة. يقول أنا أقيم في فرنسا والأسبوع يبدأ من يوم الاثنين إلى الجمعة، أسافر كثيرا بسبب العمل فأذهب الاثنين وأرجع الجمعة، بعض الشهور أكثر تفوتني أكثر من 4 جمع لا أصليها، هل تسقط عني الجمعة بسبب السفر؟ إيش السؤال؟ يقول بأنه يقيم في فرنسا وهناك العمل يبدأ من الاثنين إلى الجمعة. العمل؟ نعم. أيوة. السبت والأحد إجازة. أسافر كثيرا بسبب العمل فأذهب الاثنين وأرجع الجمعة، بعض الشهور كثيرا ما تذهب علي أكثر من 4 جمع لا أصليها، هل تسقط عني الجمعة بسبب السفر؟ إذا كنت مضطرا إلى السفر فلك أن تسافر، لكن يمكنك أن تحضر الجمعة لأن بحمد الله المساجد في الطرق كثيرة فأنت انزل وصلي، ولكن لا يلزمك ما دمت عابر سبيل، وإن كنت مقيما في البلد فصلي مع الناس لا بد، لأن المسافر إذا نزل في بلد فعليه أن يصلي الجمعة والجماعة في المسجد، ما يقول أنا مسافر بصلي بالبيت. يقول في أوروبا مساجدنا لها شباب يسهرون على نظافتها وتنظيم المصلين أثناء القيام بالعبادة، الشباب يحرسونها كما يحرس الحرم مثلا أو المساجد هنا، فهل لهؤلاء أن لا يستمعوا خطبة الجمعة لأنهم يكونون خارج المسجد؟ كيف يعني كيف يحرسون إيش؟ السائل يقول في أوروبا مساجدنا لها شباب يسهرون على نظافتها وتنظيم المصلين أثناء قيامهم بالعبادة، الشباب يحرسونها حراسة، هؤلاء الشباب لا يستمعون لخطبة الجمعة، فهل يقال بأن من لا وقد بأنهم لا ليس لهم أجر الجمعة يصلونها ظهرا؟ كيف يحرسون المصلين أو يحرسون الآن الناس موجودين في المساجد يصلون، جاءوا الجمعة يصلون، إيش يحرسون؟ يحرسون المصلين لا يجي أحد يقتلهم ولا شيء؟ ما أدري إيش السؤال هذا. إن كان المقصود أنهم يعني فيهم خوف ويعني يريدون أحد يحرسهم لا أحد يجي يهجم عليهم ينبههم هذا له وجه، وأما إذا كان يعني ما فيه شيء من هذا إيش الذي يحرس؟ يحرس المصلين ولا تحرس الأثاث اللي في المسجد؟ هذا غير واضح. يقول عندي مسجد في قريتي، في حول هذا المسجد أو في ساحته يوجد قبر، وهذا القبر أمام قبلتنا، فهل ولا أدري هل المسجد أول أو القبر موجود أول، فماذا علينا الآن؟ إذا كان المسجد القبر موجودا في المسجد أو في ساحات المسجد وفي داخل البنيان سواء كان مغطى أو مكشوف، فإن هذا قال في المسجد ولا يجوز أن يصلى فيه، وإن كان خارج عن المسجد ولا يعني ولا داخل تحت جدران المسجد وإنما هو خارجي، هذا ما في بأس. يقول: هذه امرأة تعمل بالخياطة وتخيط ملابس لامرأة نصرانية، طلبت منها أن تخيط لها ملابس بحيث يظهر منها بعض الجسم، تقول هل علي إثم إذا فعلت ما طلبت؟ لا، لا تفعل. أقول لا تفعل، لا تفعل إلا الشيء الذي يقره الشريعة. هذا يقول: يوجد في مدينتي طبيب واحد في مجال المسالك البولية يعالج الرجال والنساء على حد سواء، وفي ذلك كشف للعورات المغلظة. إذا كان ألجأ الضرورة إلى هذا ما في بأس، ولكن يعمل خير من هذا أن يعمل على وجود طبيب وطبيبة، طبيبة للنساء وطبيب للرجال. وإن اضطرت المرأة أن تعالج عند رجل وهذا ضرورة تلجئ إلى هذا ما في بأس، مثل الولادة، يعني عندما يحصل ولادة ولا فيها امرأة واضطرت المرأة إلى وجود رجل ما في بأس. تكملة السؤال يقول: فهل يجوز للطبيبة الحديثة التخرج أن تتعلم من هذا الطبيب طرق العلاج للمسالك البولية للنساء لفترة لا تقل عن سنتين حتى تنفرد لوحدها في علاج النساء، مع العلم بأنها المرأة تتعلم من النساء والرجال يتعلمون من الرجال؟ يقول: ذكر أهل العلم أن الصراط فوق جهنم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن لم يستطع فهو يقع في نار جهنم، نرجو التوضيح، هل هذا كلام صحيح وعليه الدليل؟ نعم، هذا ثابت، لأن الطريق إلى الجنة في مرور على الصراط، الذين يذهبون الجنة يمرون على الصراط ويعني يمرون عليه على قدر أعماله، منهم من يمر كالبرق لحظة، ومنهم من يعني كأجاود الخيل سرعة هائلة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وكل هذا على قدر الأعمال، كل ذلك على قدر الأعمال. ومن وقع في النار فإنه يعذب فيها على قدر جرمه إذا كان من أهل الإيمان، ولا يخلد فيها، يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. والذين يتجاوزون النار يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار كما جاء في الحديث، ويقتص بعضهم من بعض، وهذا الاقتصاص إنما هو يتعلق بالدرجات الذي أمامهم في الجنة، ليس من ذلك أنه يرجع ويقذف في النار، لأنه من تجاوز النار تجاوزها خلاص ما يرمى فيها، لكنهم يقتصوا بعضهم من بعض في الأعمال، فمن كان له حق أخذه من الآخر فصار هذا زيادة في عمله وهذا نقص في عمله. يقول: ارتداء العمامة هل هو سنة يثاب فاعلها؟ الإنسان يلبس لباس بلده الذي هو غير محرم وغير سائغ، ولا يلزمه أنه يلبس يعني عمامة، يعني لأنه ما هي بواجبة لبس العمامة، هذا من الأمور الجائزة والأمور المعتادة، فمن اعتاد شيئا في بلده وهو غير محرم وليس فيه موافقة للكفار فعله. يقول: ما المراد بصلاة الله على العباد، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة؟ يعني معناه أن الصلاة من الله ثناؤه على عبده، ومعنى ذلك أن الله يثني عليه يعني في الملأ الأعلى. يقول ما المراد، ما تفسير قوله تعالى بل هم قوم يعدلون؟ يعدلون يسوون، العدل هو التسوية، يعدلون يسوون بين الخالق والمخلوق. هل يجوز أن أسمي ولدي جبريل؟ سميه عبد الله ولا عبد الرحمن، هذا خير لك. أنا ما أعلم شيء يمنع من تسمية جبريل، لكن الشيء الذي فيه إشكال دعه. ما سألتني قلت عبد الرحمن، هل يسمي عبد الله ولا عبد الرحمن؟ هذا ما يحتاج سؤال. وأما هذا فيه فيه فيه إشكال، فدع ما يريبك إلا ما لا يريبك، سمي أسماء لا إشكال فيها. أنا ما أعلم شيء يمنع من تسمية. يقول أعمل في شركة، وهذه الشركة تصرف لنا في كل عام 1000 دينار بمناسبة عيد العمال، فهل يجوز لنا أخذها؟ عيد العمال؟ نعم. والله ما هذه الأعياد هي أعياد محرمة، وكل إنسان يعني يترك يعني هذه الأشياء التي مناسبات محرمة يتركها لا يأخذها. هل كل النوافل تسقط في السفر؟ الرواتب مع القصر يعني لا يأتي بها، الذي يقصر لا يأتي بالرواتب، لأنه قصر الصلاة، بدل 4 صلاة 2 فلا يصلي 2 يروح يصلي ركعتين نافلة، لا يصلي ركعتين نافلة. لكن فيما يتعلق بالوتر هذا لا يترك أبدا، وركعة الفجر لا تترك أبدا. وأما الصلوات المطلقة مثل الصلوات، كل إنسان يصلي الضحى أو يصلي يعني في الليل أو ما إلى ذلك، يعني هذا ما في مانع. الرسول كان يتنفل على راحلته، كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به، وهذه النوافل المطلقة. وأما الرواتب التي يعني تكون مع الصلوات والتي بعد الصلوات وقبل الصلوات، فهذه لا تفعل، لأنه ما دام الناس يقصرون، وكما جاء عن ابن عمر قال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت متنفلا لأتممت. يقول عندنا في البلد بعد كل صلاة مفروضة بعد السلام مباشرة الإمام يقول بصوت مرتفع ويتابعه المأمومون بصوت واحد مرتفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يخالفهم في هذا يقولون عنه بأنه صاحب دين جديد، فما الحل؟ هل نوافقهم في هذه الكيفية؟ هذا هو الدين الجديد، هذا الكلام ذا هو الدين الجديد. الدين القديم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم سلمك السلام، هذا اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الدين. أما بعد السلام اللهم صل على محمد، هذا شيء ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، وإنما هو بدعة ومحدثات الأمور. والإنسان عليه أن يعرف ما جاءت به السنن، ولا يعرف ما جاء من المبتدعة وأصحاب البدع. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم السلام وكل السلام تبارك يا جلال الإكرام إلى آخره، هذا اللي جاءت به السنة. والإنسان يفعل كما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يفعل يعني كلام يعني على ما يريده المبتدعة وما يأتي به المبتدعة. يقول هل يجوز المشي على قبور الخوارج؟ الإنسان لا يعود نفسه المشي على قبور، لا يعود نفسه على قبور مطلقا. ما حكم أكل لحم الجزور؟ حكم أكل الجزور؟ نعم، هذا من الطيبات، أقول هذا من الطيبات. ما حكم، لعله يقصد الوضوء، الوضوء من لحم الجزور، هذا هو الذي فيه خلاف. الوضوء من لحم الجزور يعني كثير من العلم يقولون أنه لا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول أنه ينقض الوضوء، وهو القول الصحيح، وهو القول الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث. فإذا كان المقصود الوضوء نعم ففي خلاف، ولكن القول الصحيح أنه ينقض الوضوء. وبعض أصحاب المذاهب العلماء الذين مشهورين يعني بمعرفة المذاهب مثل النووي، معروف أنه شافعي وكلامه كثير، مذهبنا كذا مذهبنا كذا، يعني لما جاء عند هذه المسألة قال وهذه المسألة جاء فيها حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني وهذا هو القول الصحيح وإن كان الجمهور على خلافه. يقول: ما حكم رجل يشتغل في صالة أفراح؟ إذا كان صالة أفراح ما فيها محرمات ما فيها شيء، وإن كان فيها محرمات يبتعد عنها. هل تشرع قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ هل ثبت ذلك؟ نعم ثبت. يسأل عن حديث: اسعى يا عبدي وأنا الرزاق. والله ما أعرف عن هذا شيء، لكن كون الإنسان يفعل الأسباب، الإنسان مأمور بيفعل الأسباب ويسأل الله عز وجل معه في الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك يعني افعل الأسباب واستعن بالله مع فعل الأسباب. يقول: متى يحصل أجر اتباع الجنازة؟ هل لا بد من أن أقوم كذلك بالمشاركة بالدفن بثلاث حثيات على القبر؟ لا أبدا، ليس بلازم. إذا ذهبت معها ويعني بقيت معها حتى تدفن فأنت مشيع للجنازة، ولو لم تحثوا. إذا حث الإنسان طيب، لكن إذا ما حصل منه فهم حسن أجر الجماعة، أجر الاتباع. يقول شيخنا الفاضل: هل من خرج من بلاده يبقى مسافرا حتى يرجع إلى بلاده ولو طالت المدة؟ لا، إذا عزم الإنسان على أن يبقى في بلد معين أكثر من 3 أيام فهو مقيم، وإذا كان أقل من 3 أيام فهو مسافر يقصر إذا صلى وحده. نعم. هذا يوضح العمل الذي يقوم به الشباب الذين يحدثون المساجد من جهة تنظيم السيارات وعدم الصلاة خارج المساجد لأنها ممنوعة في فرنسا، فهل هؤلاء الشباب يعذرون بعدم حضور الخطبة لأن غيابهم عن هذه الأماكن ربما يسبب حضور الشرط ومنع وإغلاق المسجد بالكلية؟ إذا كان يترتب عليها مؤكد سيترتب عليه هذا ما في بأس أن الناس يعني يقومون ب، وأما إذا كان النفس ظنون فلا يصلح أن الناس يتركون الجمعة من أجل هذا الظنون. لا شك أن إغلاق المسجد وعدم تمكين الناس منه هذا يعني عمل خطير ومضرته عظيمة، وإذا كان هذا مجرد شكوك فلا يلتفت إليها، وإن كان هذا شيء محقق ومجرب ومعروف فإذا وجد أحد يعني يفعل هذا فهو معذور. يقول شيخنا: رجل مات وهو لا يصلي لكنه كان ينطق بالشهادة، فهل نصلي عليه ويدفن في قبور المسلمين؟ لا يصلى عليه، من لا يصلي لا يصلى عليه. حفظك الله. يقول: لي والدان ليس عندهما علم كثير، يجهلون الكثير من الأحكام، يصرون علي بالتقصير من شعر لحيتي ويقولون لي بأنها زينة ليست من الدين، فهل أطيعهما؟ أخبرهم بأنها من الدين ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. يقول بأنه يذهب إلى بلاد الكفار للتجارة لأنه لم يجد مجالا مناسبا للتجارة في بلاد الإسلام، فهل يجوز له ذلك؟ يعني معناه يقيم هناك يعني يتجر هناك أو أنه يأتي ببضائع؟ أنا أذهب إلى البلاد الكفار لا لأسكن فيها ولكن لأعمل فيها وأكتسب. ما يبقى الإنسان يعني يبقى في بلاد الكفار يعني يتجر فيها، وإنما عليه أن يبتعد عن بلاد الكفار، لكن كونه يسافر يأتي بضاعة هذا ما في بأس. يقول: أنا أعمل في تسيير المعاملات وأرباحي عالية جداً، فهل عملي جائز؟ تسيير يعني اتباع المعاملات وإنهاءها معقب. نعم. ما في بس أبدا. الأرباح العالية كأنه كان يعني يأخذ أجور كثيرة. كان يأخذ أجور باهظة ويشق على الناس ويأتي بأشياء يعني هذا ما ينبغي. ليس أن يأخذ يعني يأخذ الشيء المناسب، وأما كونه يعني يأتي بشيء يعني فيه تجاوز الحدود وكثرة يعني لا حد لها هذا ما ينبغي الإنسان أن يعامل أخاه المسلم بمثل هذا كما أنه لا يحب أن يعامل أحد بهذه المعاملة لا يعامل غيره. يقول: هل يجوز أن أكشف عن ركبتي وشيء من فخذي، حيث كما جاء في الحديث عند دخول النبي دخول عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف صلى الله عليه وسلم شيء من فخذه أو من ركبته؟ يعني الإنسان يستتر، الإنسان يستتر وغطي ركبتك وأظهر يعني ساقك، ولا يعني تبحث عن أشياء يعني تجعلك يعني تقع يعني في أمر يعني أمر لا ينبغي. فأنت لا تكشف ساقك، لا تكشف ركبتك وغطيها، ركبتك وفخذيك غطيهما. يقول فضيلة الشيخ: نسيت طواف الوداع، وأنا إن شاء الله سأرجع إلى مكة لعمل عمرة، فماذا أفعل؟ هل أؤدي العمرة أم طواف الوداع؟ لا، طواف الوداع راح وانتهى، وعليك شاة تذبحها بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ولا ينفعك أنك تأتي بطواف الوداع بعدما خرجت غير مودع. يقول: اشتركت مع أحد الإخوة في إيجار البيت فابتليت به. في إيجار؟ نعم. فابتليت به بتلك المساكنة، حيث أنني صبرت عليه، إلا أننا لا نسلم من الشحناء والحقد والغيبة، فما نصيحتكم لي؟ أن أترك ذلك المشاركة أم أبقى على؟ ما أدري، مشاركة سكن ولا مشاركة في يعني في تجارة في التأجير؟ يقول: ابتليت بالمساكنة معه. مساكنة؟ نعم. والله إذا إذا إذا أمكن أنكم تتصافون ويكون النفوس طيبة والمعاملة حسنة بينكم فهذا هو الذي ينبغي، وإذا كان أنك يعني يترتب عليك أو تشوف أن في نقص عليك بقائك ارتاح، ما في بس. يقول: ما حكم السجود على طرف الطاقية أو العمامة التي تحول بين الجبهة وموضع السجود من الأرض؟ لا يغطي الإنسان جبهته ولا شيئا منها، وإنما تكون جبهته بارزة ويسجد على الأرض. يقول: أحسن الله إليك، هل من أمثلة توضيحية للمراد من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم؟ نعم، مثل ذاك الذي قال: يا رسول الله، لما قال إن الله كتب لكم الحج فحجوا، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام؟ أقول هذا من جنسه. نعم. هل ترتيب سور القرآن توقيفي؟ جمهور العلماء على أنه غير توقيفي، وبعض العلماء يقول أنه توقيفي، وأن هذا على العرضة الأخيرة التي حصلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل في رمضان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ولكن جمهور العلماء يقولون إنها يعني باجتهاد الصحابة، بالاجتهاد. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا: هل يجوز تنظيم النسل، وذلك أن زوجتي أنجبت في المرة الماضية بعملية قيصرية، ومن المتوقع أن تضطر إلى العمليات في المرات القادمة؟ ليس بلازم أنها إذا حصل لها عملية قيصرية تصير معناها كل ولدة تكون بهذه الطريقة. يوجد من النساء من يحصل منها هذا ولا يحصل لها في المستقبل يعني ذلك. وتنظيم النسل ما يكون إلا إذا كان يترتب عليه عدم القيام بالأولاد، مثل امرأة يعني تلد كل سنة تلد، فإذا جاء الولد الآخر وذاك ما يمشي ولا يتحرك من الأرض، فيكون عندها اثنان كلهم واقعين في الأرض، هذا فيه مشقة عليه. إذا عمل ثاني شيء يؤخر قليلا ولا يقطع، بشرط أنه لا يقطع، فهذا لا بأس له. يقول: هل أجر الذهاب إلى المسجد كالأجر في الرجوع منه؟ إيه نعم، جاء في الحديث الرجل الذي قال يعني لما قيل لو كان بيته بعيد من المسجد وقيل لو اشتريت حمارا تركبه يعني في الرمضاء، قال: إني لا أحب أن يكون بيتي قرب مسجد، إني أحب أن يجمع الله لي أن يعني يكتب الله ذهابي وإيابي إلى المسجد. فقال عليه السلام: قد كتب الله لك ذلك كله. فهو في ذهابه يؤجر وفي إيابه يؤجر. يقول: أحسن الله إليك، هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد أن الله موجود في كل مكان؟ من يقول أن الله حالف المخلوقات لا يصلى وراءه. نعم. يقول: هل تصح الصلاة في مسجد بناه رجل من مال الربا؟ تصح الصلاة، تصح الصلاة ولو كان بني بمال الربا. يعني هذاك يعني الإنسان وجد مسجد يصلي فيه وهو يعني فله أن يصلي ولو كان بني بمال الربا. هل تجوز قبول هدية رجل يعلم يقينا أن معاملاته ربوية وقد نصحناه مرارا؟ أبدا لا تقبل هديته، لعل الله أن يهديه إذا كنت تعلم أنه ما عنده إلا المحرم وليس عنده دخول مباحة. نعم. رجل يود إخراج سلعته وبضاعته لعله من الميناء وإن تلفت ألحقت به ضررا كبيرا. إيش؟ رجل يود إخراج سلعته وبضاعته التي إن تلفت ألحقت به ضررا كبيرا، فهل يمكن أن يدفع قيمة مالية؟ هل تسمى هذه رشوة لكي يخرج؟ وش السؤال؟ يريد أن يخرج سلعته وبضاعته. يريد أن يخرج سلعته من الميناء الجمارك. أي وش فيها؟ إن تلفت بقيت عندهم ألحقت به ضررا كبيرا، فهو مضطر إلى أن يدفع قيمة مالية لكي تخرج هذه البضاعة ولا تتلف. هل تسمى رشوة؟ والله إذا كان الإنسان يقدر أنه يعني يخرجها بدون يعني هذا الشيء ويعني وأنه يرجع إلى المسؤولين فيحققون له ما يريد، وإن كان يعني الأمور يعني ما فيها انضباط وليس فيه وكل متسلط من قبله، والإنسان إذا يعني بدل ما يضيع عليه كل ماله يضيع عليه بعضه، فإذا أعطى شيء ما دام أنه ما في أحد أن يوقف عند حده فله أن يعطيه حتى لا يذهب عليه، مثل اللصوص الذين يعني يجون يأخذ المال يقول يريد يعطوه قال أعطوني كله ولا ما لا تعطوني من شيء، إذا يعطونه بعضه أحسن ما يكون يضيع عليه كله. يقول: عندي شاحنة تعمل بأجر شهري ولا أدخر شيئا منها من هذا الأجر، قد اشتريتها بالدين، فهل علي فيها زكاة أي في الشاحنة نفسها؟ الشاحنة التي يستخدمها الإنسان سواء للعمل الخاص به أو للأجرة لا زكاة فيها إلا إذا وجد مال من ريعها ومن ما يحصل من استعمالها وحال عليه الحول زكيه، وأما إن كان يأكله ولا يبقى شيء فإنه لا زكاة فيه، وهي عينها لا زكاة فيها، لأن العمارات اللي تؤجر والسيارات اللي تؤجر ما فيها زكاة، وإنما الذي يوجب الزكاة الذي يعد للبيع والشراء، أما ما يعد للتأجير فالزكاة في أجرته إذا حال عليه الحول فإنه يزكيها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.